الهرج يا ربنا خوفه تحلو العقد الخوف من قلبه وفكره من قلبه وفكره أثر عليه بخيالات وأوهام ووسوسة. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقيك من الخوف والخيالات. بسم الله بسم الله يرقيك من الأوهام والوسواس. بسم الله يرقيك من الأوهام والوسواس. بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. اطر يا ربنا اطر ما سبب الخوف اطر يا ربنا ما سبب الخوف اطر يا ربنا ما سبب الخيالات والأوهام والوسوسة. الله أكبر. اطر يا ربنا ما سبب الخوف اطر يا ربنا ما سبب الخوف والأوهام والوسوسة والوسوسة. ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك فوسوس لهم الشيطان. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك. بسم الله أرقيك من الوسوسة والوشوشة. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله أرقيك من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف. بسم الله أرقيك من الخوف من الخوف. بسم الله أرقيك من الخوف بسم الله أرقيك من الخوف. بسم الله بسم الله. طمئن يا ربنا قلبه طمئن يا ربنا قلبه طمئن يا ربنا قلبه. بسم الله أرقيك من الخوف بسم الله أرقيك من الخوف. بسم الله أرقيك من الخيالات بسم الله أرقيك من الخيالات والأوهام والأوهام والأوهام والوسوسة. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر وحسد سحر وحسد وعيون. بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله يرقيك من شيطان عين بسم الله يرقيك من شيطان عين على الخوف والخيالات. بسم الله يرقيك من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين على الخوف والخيالات وعلى الأوهام والوسوسة وعلى الأوهام والوسوسة. اطر يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا ذي العقد وفك المرابط يا ربنا. الله أكبر. بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ذهب الخوف اذهب يا ربنا الخوف اذهب يا ربنا الفزع اذهب يا ربنا الفزع. لا تخف لا تحزن. بسم الله بسم الله اذهب الخوف يا ربنا ذهب الخوف امنه يا ربنا من الخوف امنه يا ربنا من الخوف أمانا يا ربنا من الخوف. اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهب يا ربنا الخوف والخيالات, اذهبها يا ربنا اذهبها, اذهبها يا ربنا اذهبها, اصرفها يا ربنا اصرفها. بسم الله يرقيك من الخوف, من الخوف والخيالات والأوهام والوسوسة. الله أكبر. بسم الله يرقيك, والله يقيك, والله يحميك, والله يعافيك, والله يحفظك, والله يكلأك. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف لا تخف لا تخف نجوت. نجه يا ربنا, نجه يا ربنا, نجه يا ربنا من سحر وساحر. نجه يا ربنا, نجه يا ربنا من سحر وساحر. يا ربنا من حسد وحاسد, ومن حسد وحاسد, ومن عين وعائن, ومن شيطان عين, ومن موكل بسحر وحاسد. يا ربنا يا ربنا لا تخف نجوت. نجه يا ربنا, نجه يا ربنا, نجه يا ربنا من القوم الظالمين, نجه يا ربنا من الساحرات والساحرين, نجه يا ربنا, نجه من العيون, نجه من العيون, نجه من العيون, نجه من الحسد, نجه من الحسد. بسم الله ارقي القلب والصدر. بسم الله ارقي القلب والصدر والصدر. وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الراس والفكر والعقل. بسم الله يرقيك من الخيالات. والله يقيك. بسم الله يرقي الفكر. بسم الله يرقي العقل والإدراك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. فطر يا ربنا سحره, فطر يا ربنا حسده, فطر يا ربنا ترى عيني فيها, فطر يا ربنا ما سبب الخوف, فطر يا ربنا ما سبب الخيالات, فطر يا ربنا ما سبب الخوف, فطر يا ربنا ما سبب الخيالات. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا, فك يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, اهل يا ربنا معقدا. الله أكبر. ارخي يا ربنا مشدودا, اقلع يا ربنا مثبتا, ازل يا ربنا محكما. الله أكبر. بسم الله ارقيك من الخوف, ارقيك من الخوف, ارقيك من الخوف, ارقيك من الخوف. بسم الله اذهب يا ربنا الخوف, اذهب يا ربنا الخوف, اذهب يا ربنا الخوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا الخوف, اذهب يا ربنا الخيالات, اذهب يا ربنا الوسوسة, اذهب يا ربنا الوسوسة والهلوسة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي القلب, ارقي قلبك وفكرك وعقلك. بسم الله ارقيك من الخوف, ارقيك من الخوف والوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة والوسوسة والوسوسة. بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيك. الله أكبر. وآمنهم من خوف, وآمنهم من خوف, وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله يرقيك من السحر, من سحر صامت, من سحر صامت, من سحر قوي عظيم شديد. بسم الله يرقيك من سحر, من سحر الخيالات يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقل يا ربنا ما سبب الخيالات, فقل يا ربنا ما سبب الخيالات, يا ربنا من الأسحار, من الأسحار والأحساد ومن العيون. فقل يا ربنا ما سبب الخيالات, فقل يا ربنا ما سبب الهلوسة, فقل يا ربنا ما سبب الهلوسة. بسم الله يرقي القلب, بسم الله يرقي الصدر, بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي الفكر. الله أكبر. بسم الله يرقي السمع, بسم الله يرقي البصر, بسم الله يرقي البصر, بسم الله يرقي السمع, بسم الله يرقي البصر والسمع, بسم الله يرقي الفكر والعقل. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحره، اطر يا ربنا حسده، اطر يا ربنا اثر عين فيها، اطر يا ربنا العين، اطرها يا ربنا، اطرها على قلبه، اطرها على فكره، اطرها على عقله، اطرها يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، سحر الخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ماكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مشموما، اطره يا ربنا ابطل، اطر هذه الاسحار، اطر يا ربنا هذه الاحساد، اطر يا ربنا هذه العيون. الله اكبر. اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاحساد، اطر يا ربنا العيون، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا على القلب، اطرها يا ربنا على الصدر، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاحساد، اطر يا ربنا العيون، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، ارقيك والله يعافيك. بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك، والله يحميك ويعافيك، والله يعافيك، والله يحرسك، والله يكلأك. بسم الله بسم الله. بسم الله ارقي قلبك، بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله يرقي عقلك وفكرك، بسم الله يرقي وجهك، بسم الله ارقي سمعك وبصرك، بسم الله يرقي بطنك وفرجك، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله يرقي يديك ورجليك، بسم الله يرقي احاسيسك ومشاعرك، بسم الله يرقي احاسيسك ومشاعرك، بسم الله يرقي نفسيتك، بسم الله يرقي نفسيتك. الله اكبر. بسم الله. بسم الله يرقيك من الحسد، بسم الله يرقيك من الحقد، بسم الله يرقيك من ذل عليك، من حسد عليك، ومن آثار العيون فيك. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على الخوف، الخوف والوسوسة، وعلى الأوهام، وعلى الأوهام، وعلى الخيال. اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من امرأة، اطره يا ربنا من امرأة، اطره يا ربنا من امرأة، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيه، اطره يا ربنا عليه، اطره يا ربنا من حوله، اطره يا ربنا، اطره مأكولا ومشروبا، اطره مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطره يا ربنا مشموما. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، وآثار الحسد والعيون. اطر يا ربنا اثر نفسك، اللهم اطر يا ربنا النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي من قلبه وصدره، اخرجي من عقله وفكره، اخرجي، اخرجي يا نفسا ظالمة، اللهم اخرجها واخرج العين، اللهم اخرجها واخرج العين، اللهم اخرجها واخرج العين، اللهم اخرجها واخرج العين، اللهم اخرج النفس الحاسدة، اللهم اخرج النفس الطاغية الباغية المعتدية المؤذية، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على الخوف، على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة، وعلى الرعب وعلى الرعب، وعلى الروع وعلى الروع، وعلى الخوف الشديد. وآمنهم من خوف. يا ربنا يا ربنا، امن خوفه وخوفنا اجمعين يا ربنا، امن يا ربنا خوفه، امن يا ربنا فزعه، امن يا ربنا فزعه، امن يا ربنا خوفه، امن يا ربنا فزعه، اذهب يا ربنا خيالاته، اذهب يا ربنا خيالاته. بسم الله بسم الله. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله. تطمئن القلوب. بسم الله يرقيك من السحر، بسم الله يرقيك من الحسد، بسم الله يرقيك من الحقد، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر مأكول ومشروب، من سحر مأكول ومشروب. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر مأكول ومشروب. بسم الله يرقيك من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد شديد وحقد دفين. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من عيون اللام، من عيون قاتلة، من عيون قاطعة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها ترى عين عين عين عين عين عين عين. بسم الله أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها من قلبه، من قلبه، من قلبه، من قلبه. فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين. خرجي يا عين المخوفة، خرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا شيطان العين، اخرجي يا شيطان العين. العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله يا شيطان العين، العنك بلعنة الله يا شيطانة العين. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا ما كنتم على الخوف، اخرجوا يا ما كنتم على الخوف، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خرجوا بأمر الله، اخرج يا شيطان العيب، اخرج يا شيطان العيب، اخرج يا شيطان العيب. بسم الله، بسم الله، اخرج يا شيطان العيب، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله يا شيطان العيب، اخرج يا شيطانة العيب، اخرج بأمر الله يا من سكنتم الجسد. اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرج يا شيطان العيب، يا شيطان العيب، يا شيطان العيب. ألعنك بالعز الله. بسم الله، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، خرج يا شيطان العين، اخرج الآن قبل أن تلوه، اخرج يا موكلا بسحر، يا موكلا بسحر، يا مرسولا بسحر، يا مرسولا بسحر، يا مرسولا بسحر. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله. يا من كنت على الخوف، الخوف، الخوف، الخيالات، الخيالات، الخيالات، العنك بلعنة الله. يا من كنت على الخوف، الخيالات، اخرجوا يا من الله، اللهم اخرجهم يا ربنا. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا من كان على الخوف، اللهم ارمي يا ربنا من كان على الخوف، اللهم ارمي يا ربنا من كان على الخوف، الخوف، الخوف، الخوف. اللهم ارمي يا ربنا من كان على الخيالات، الخيالات، الخيالات، والأوهام، والأوهام، والأوهام، والأوهام، والوسوسة، والوسوسة، والوسوسة. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم قيئا، اللهم اخرجهم قيئا، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا بولا وغائطا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم قيئا، اللهم اخرجهم قيئا، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاطراف. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم عليك يا ربنا ممن يخوف، عليك يا ربنا ممن يفيض. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله. لا تخف، لا تخف نجوت يا ربنا من خوفه يا ربنا. أمن يا ربنا خوفا، أمن يا ربنا فزعا، أمن يا ربنا خوفنا أجمعين، يا ربنا وفزعنا أجمعين. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب. ممن سكر، ممن سكر، ممن هل فيه واستقر. الخوف، الخوف على الروح، على الروح، على الخيالات. سكن القلب والصدر، سكن الفكر، سكن العقل، العقل، العقل، العقل، الذهن، الذهن، على الخيالات. اخرج، اخرج يا عدو الله، اخرج يا من سكنت القلب والفكر، اخرج يا من سكنت القلب والراس،